كل روح تسأل عن حال اهلها في الدنيا. تجتمع الارواح على الروح التي فارقت البدن حديثا. وكل روح تسأل عن حال اهلها. لا من حيث الغنى والفقر ولا من حيث الجاه والسلطان، انما من حيث العمل الصالح. كيف حال ابي؟ كيف حال ابني؟ كيف حال اخي؟ كيف حال امي؟ فاذا قالت الروح لقد تركتهم طائعين لله، حمدت الارواح ربها. فاذا قالت لهم تركتهم عاصين لله، دعت الارواح ربها وقالت اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. وعندما تتكاثر الاسئلة على الروح التي خرجت حديثا، تقول بعض الارواح لبعضها لا تكثر عليه بالسؤال، دعوه حتى يستريح من عناء الدنيا. دعوه يا رب، يا رب، يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم. ان كان اهل التقى فازوا بما عملوا، فمن يجود على العاصين بالكرم. دعوه، دعوه حتى يستريح من عناء الدنيا. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا تحزنوا موتاكم بعمل السيئات. الموتى يتألمون من معصية الأحياء، يتألمون. وأحيانا تسأل الأرواح عن روح فيقال لها إنهم ماتوا قبلنا ألم يأتوا إليكم، فتحزن الأرواح وتقول ما دام لم يأت إلينا فقد ذهب به إلى أمه الهاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. مات سليمان وكان قبل أن يموت قد أصدر الأوامر إلى الجن أن تقطع من الجبال صخورا وتبني القصور. الجن تعمل بداب ونشاط، وسليمان لما مات مات ورأسه على عصا. مات سليمان مسندا رأسه الى عصاه، والجن تمشي امامه حاملة الصخور غادية رائحة لا تدري انه مات. الرأس على العصا، والجن تعمى، والعمل شاق ومؤلم. يحملون صخورا ويبنون صروحا وقصورا، وسليمان الذي اصدر الاوامر ذهب عند الله الامر. واراد ربك ان يثبت للبشرية ان الجن لا تعلم شيئا من الغيب. فهذا سليمان ميتا، وهؤلاء الجن يعملون ولا يتوقفون. الذي اصدر الاوامر مات، والذين صدرت اليهم الاوامر لا يعلمون انه مات. ولو علموا انه مات ما حملوا الصخور ولا عذبوا انفسهم. فماذا حدث؟ ميتة عجيبة وغريبة. ميتة لم يمتها نبي قبل سليمان ولا بعد سليمان. وظلت الجن تعمل وتحمل الصخور وارسل الله دابة. هذه الدابة تعيش على اكل الخشب وتسمى العربة. ظلت تأكل من عصا سليمان حتى نخرتها وسوتتها فانكسرت العصا فخر سليمان على الارض. فلما رأته الجن ملقا على الارض وتبينت حقيقته علموا انه قد مات فكفوا عن العمل. تعالوا نرى القرآن الكريم في جلاله وجماله وكماله وبهائه وعليائه وكبريائه ونوره وضيائه. ماذا يعني؟ تعبير في غاية الدقة والقوة. اسمع معي. اسمع الى مالك الملك وملك الملوك. يقول عن سليمان: فلما قضينا هكذا بضمير العظمة والكبرياء. وهل هناك اعظم من الله؟ لا. فلما قضينا عليه الموت، عليه اي سليمان، قضينا يعني قضينا امرنا عليه بالموت واجرينا القضاء عليه بالموت. ما دلهم على موته، ما دلهم اي الجن على موته اي سليمان، الا دابة الارض تأكل منسأته اي عصاه. المنسأة على وزن مفعلة اسم آلة وهي العصا. ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من ساته. فلما خر اي سقط على الارض تبينت الجن اي علمت موته. ثم اسمع الى النتيجة: ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لو كانت الجن تعلم الغيب ما لبثت في العذاب المهين وسليمان ميت. واعجب معي لاسلوب القرآن، لم يقل دلتهم دابة الارض تأكل من سأل، انما قال ما دلهم على موته الا دابة الارض. ما نافية والا اداة حصر يفيد انه لم يعلم احد منهم موته لولا ان هذه الدابة هي التي نخرت العصا فانكسرت فخر سليمان على الارض. يا ايها الناس، لو كانت الجن يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ما لبثوا، لانه مات. ولذلك فقد وقفت عاجبا في سورة الجن لآيتين في أواخرها. الآية الأولى تقول على لسان سيدنا محمد، الله يقول لحبيبه محمد: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا.

الحقن قل اعوذ برب الفلق. الاقراص قل اعوذ برب الناس. هذه الادوية الثلاثة تقرأها قبل ان تنام، تقرأ كل صورة من هذه الصور الثلاث ثلاث مرات قبل نومك، ثم تبسط كفيك بعد القراءة وتنفخ في كفيك، ثم تمسح جسمك كله بكفيك. هكذا فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هو الله احد، وقل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس، تحسن بها نفسك وتحسن بها اولادك. اذا ما واظبت على ذلك فاعلم بانك لن يصيبك سوء لا من شياطين الجن ولا من شياطين الانس، ولكن الناس افسدهم الاعلام والهاهم عن ذكر الله. فالافلام حتى منتصف الليل، والمسرحيات حتى منتصف الليل، ونسينا ما اوصانا به نبينا. معشر السادة، هذا سليمان وتلك نهايته، وهؤلاء هم الجن لا يعلمون من الغيب شيئا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معشر المسلمين الاعزاء، وانا اطالع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأت حديثا رواه الامام الطبراني بسنده المتصل الى عبد الله بن عمرو عن رسول الله، واقول لكم الحق انني وقفت امام هذا الحديث كثيرا، والعجب يملك علي جلبات نفسي. واخذت ادور حول هذا الحديث وانا عاجب، الى ان جاء يوم الاحد الماضي وفي تمام الساعة الخامسة قبل المغرب، وفي هذا المجلس سألت سيدة سؤالا أزالت عجبي من حديث رسول الله. اسمعوا هذا السؤال الذي سألته السيدة. قالت في سؤالها: إن زوجي مدمن خمر. زوجها مدمن الخمر، ودخل ذات ليلة سكران ولم يكن في البيت، دخل الحجرة على ابنته البكر البالغة الرشيد وهو سكران فزنى بها. أيوة الله، أيوة الله، ومرت الشهور وجاءت نتيجة الزنا حملة، إنني أسوق هذه المشكلة إلى أعضاء مجلس الشعب الذين لم يوفقوا في شيء، وعندما عرضوا مشكلة الخمر وجريمة الخمر أخذوا يناقشونها ووضعوا أوامر الله في جلسة المشورة، كأن الله جل في علاه قد رشح نفسه على مجلس الشعب. ونسي هؤلاء، نسي هؤلاء وتناسوا أن الله تعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أعضاء مجلس الشعب عجزوا حتى عن تنفيذ أمر واحد من اوامر الله هو تحريم الخمر، وخرجوا علينا وهم يقولون: شرب الخمر حرام الا اذا كانت شبانيا او ليكير او براندي او صافية او عربي او بيرة او بوظة او نقيع الصرم او طفي او كوكتيل. ما حرموا من الخمر شيئا وما سمعنا منهم الا تمثيلا. انهم فعلا ممثلون، ممثلون لا للشعب، انما هم ممثلون على الشعب. الخمر، اعود الى سؤال السيدة الباقية الحزينة، اعود الى سؤالها، الى المأساة، الى المأساة، الى الملهى، الى البيوت التي هدمت. هذا سؤال سئل وما خفي كان اعظم. الرجل يزني ببنته وهو سكران، وتحمل البنت وتسأل السيدة سؤالا: هل يجوز شرعا ان ننزل ما في بطنها بطريق الاجهاض؟ والله ان هذه الاسئلة ما وردت على مالك ولا ابي حنيفة ولا الشافعي ولا ابن حنبل ولا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا ابن حزم ولا ابن كعب. اسئلة ما سمعنا بها. اب يدخل بيته سكرانا، يدخل على بنته وهو سكران فيواقعها ويزني بها، وتحمل من ابيها. والسؤال: هل نجهضها وننزل ما بها من حمل؟ والجواب: لا يجوز التعدي على ما في بطنها لان ما في بطنها نفس، وقدها حرام. في بطنها نفس تنادي على الله وتقول هذا جناه ابي علي وما جنيت على احد. يا لله يا لله يا حسرة على العباد. اذا فما مصير هذا الجنين؟ يقضي مدة حمله ويولد، وبعد ان يولد لا ينسب لابيه لانه ابن زنا، وكيف ينسب الى ابيه وهو ابوه وفي نفس الوقت جده ابو امه؟ اسمعتم سؤالا مثل هذا؟ أسمعتم كيف يكون الجد أبا وأبا وجدا في نفس الوقت؟ إنها الخمر، إنها الخمر، إنه السكر الذي جعل الأجداد آباء في دولة نسيت الله فنسيها الله. الولد إما أن يربى بين هؤلاء، وإما أن يسلم لملجأ من الملاجئ تربيه، أما الاعتداء عليه في بطن أمه فقتل، فيقولون قد جمعوا بين الزنا والقتل والخمر. اما ان يربى بين احضان امه من الزنا، واما ان يذهب به الى احد الملاجئ ليربى هناك. سارت الام سؤالا اخر، هل بعد ان زنى بابنته وبنتي هل انا حلال له؟ لا اله. واذا سئلت عن الكنانة قل لهم هي امة تلهو وشعب يلعب. من زنى بامرأة حرمت عليه اصولها وفروعها، لكن الامام مالكا والشافعي رضي الله عنهما رأيا ان الزنا حضر وحرام، وعقد الزواج حلال، فلا يؤثر الحرام على الحلال فتظل على ذمته. لكن الجناية جنايتان، جناية خمر وجناية زنا وحمل. عجبي زال من حديث رسول الله، اسمعوا هذا الحديث الذي استهللت به الخطبة الثانية. روى الامام الطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر ام الفواحش واكبر الكبائر، ومن شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على امه وخالته وعمته، وفي رواية عن ابن عباس واخته. اليس هذا بنبي؟ اليس هذا بنبي؟ الم يخبرنا بما حدث لنا؟ الخمر يا مجلس الشعب، يا من انتخبكم الغافلون، يا من اشتريتم اصوات الفقراء، كان الصرف قبل ان يفرض الصندوق بساعه بخمسه جنيهات في بعض الدوائر، وقبل ان يغلق الباب بدقائق وبلغ ثمن الصوت عشرة جنيهات. ممثلون لنا يا الخمر، يا مجلس الشعب، الخمر ام الفواحش، ام الفواحش. أصل الفواحش. قال سيدنا محمد إن رجلا ممن كان قبلكم نادت عليه امرأة فلما دخل بيتها قالت له افعل شيئا من هذه الأشياء الثلاث، إما أن تزني بي وإما أن تشرب الخمر وإما أن تقتل هذا الغلام، اختر شيئا من هذه الثلاث، الزنا او القتل او الخمر. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختار الخمر فشربها، فلما شربها سكر فزنى بها وقتل الغلام. اختار الخمر فشربه، فلما شربها سكر، فلما سكر زنى بها وقتل الغلام. وشوارع القاهرة مليئة في منتصف الليل بالسكارى، والسكارى مواطنون صالحون عندنا، اما المصلون الذين يترددون على المساجد ويطلقون اللحى فهم في دوائر حم، خطر، خطر على المجتمع. الخم هم الفواحش اكبر الكبائر، ومن شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على امه، اي زنى بامه وخالته وعمته، وروى ابن عباس واخته. هذه بيوت المسلمين ملئت خمرا، ولم تصبح الخمر قاصرة على الكازينوهات، انما اصبحت في جميع المحلات التجارية، في زجاجات البيرة، والبيرة خمر كما اخبر السيد الجليل محمد صلى الله عليه وسلم في قوله اياكم والجعة. قالوا وما الجعة يا رسول الله؟ قال نبيذ الشعير، والبيرة من الشعير. كأن النبي يعيش معنا في القاهرة، كأن النبي يعيش معنا في ميدان العتبة، كأن النبي يعيش معنا في شوارع القاهرة. نص نصا صريحا على البيرة. بيوتنا ملئت زجاجات، ثلاجاتنا لا تخلو من الخمر، والخمر كما يشربها الغني يشربها الفقير، حتى اصبحت الخمر رشوة، رشوة للعظماء، رشوة لعظماء مصر. لما دخلت المعتقل عز ذلك على شقيق الاكبر، فقالوا له ان هناك شخصية من مراكز القرى تخرج المعتقلين، فالتمس عندهم افراجا لاخيك. فذهب اخي وقابل ذلك الكبير فاشترط عليه لكي يخرج عني صندوقا من الخمر. فقال له شقيقي ان اخي دخل السجن في طاعة الله، فكيف اخرجه بمعصية الله؟ لا اله الا الله، وانا لا اعلم شيئا، لاننا كنا هناك كالموتى وراء الاصوات. وذهبت امي وهي ام ضعيفة الصحة، ذهبت تلتمس الفرج عند رجل لو وزعت قسوة قلبه على اهل الارض ما بقي للرحمة سبيل الى قلب واحد منهم، الى صاحب مفتاح الثرى الى زكريا محيي الدين فلم يرضى ان يقابلها وامر سكرتاره ان يطلبها من امام مكتبه. والله الذي لا اله غيره ما رأيت في التاريخ استعمارا كاستعمار المصري للمصري. اصحاب المكاتب المكيفة هم المستعمرون لنا، لا رحمة ولا انسانية. ولو كنت اعلم انني ساعتقل وادخل السجن لا خست على اخلي عهدا الا يسأل احدا الا الله الا الله. ودخلت السجن ودخل معي السجن فتياني كانا يصليان في هذا المسجد، اخذوهما معي ليكونا شاهدين علي في قضية وضرورة، وجاءوا باحدهما وسألوه هذا السؤال: الا تدري اين يضع الشيخ السلاح؟ نعم احمل سلاحا لكنه ليس من حلف شمال الاطلنطي ولا من حلف ورسو، انما هو سلاح من عرش الرحمن جل في علا. وعذب الفتيان تعذيبا شديدا في سبيل ان يقر علي زورا فلم يقر، ووعدوهما بترقيات في العمل وعلاوات مغرية. وقال لهم احدهما: اتمدونني بمال؟ فما اتاني الله خير مما اتاك. هكذا يا معاشر السادة، الخمر ام الفواحش، ولا بد لي من كلمة اقولها وعليكم ان تعلموها علما يقينيا. المسلمون في مصر مستهدفون لابعادهم عن الاسلام باي وسيلة. حملات التبشير التي تأتي من امريكا ومن اوروبا الى مصر تبشر بالنصرانية وتريد ان تخرج امة الموحدين الى امة المثلثين، تريد ان تخرجهم من حظيرة التوحيد الى الشركة الثالوثية. واعلموا ان كبير المبشرين الذي مات واسمه صموئيل زويمر ارسل قافلة من رجال الكنيسة الى مصر ليبشروا بالنصرانية، وظلوا في مصر عاما كاملا. وبعد عام اجتمع بهم صموئيل زويمر كبيرهم وسألهم هذا السؤال: ماذا صنعتم بالمصريين؟ فقالوا له: يا ابانا يا ابطة الباتريارك، لم يتنصر واحد من المسلمين. بعد عام لم يتنصر واحد. فماذا قال كبيرهم؟ اسمعوا ماذا قال، اسمعوا وسجلوا هذه الكلمة على صفحات قلوبكم. قال الكافر بلسان صريح: ايها المبشرون، انا لا اطمع في تنصير المسلمين، فهذا شرف لم يبلغوه بعد، انما اريد

اله الا الله محمد رسول الله. او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موته فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما او بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. وحي. القرآن بيدينا نماذج وتمرينات على ان البعث حق. ساعات يدينا تمرين بالنوم وساعات يدينا تمرين بالموت. خد بالك خد بالك وسمعنا الصلاة على الشفيع. يدينا تمرين بالنوم يجيب 7 من الشبان ومعاهم كلب ويدخلوا الكهف ويناموا 300 سنة و9 اللي هم على الكهف 7 و8 كلبهم. الكلب ماشي وراهم خطوة خطوة هم ماشيين كل ما يبصوا يلاقوا الكلب ماشي. حاولوا ان يفتروه فلم ينزجر ان يفرضوه فلم ينطرد. دخلوا هم الكهف المغارة اللي في الجبل والكلب واقف على بناء الكهف بالوصيف اللي هو باب الكهف. وربنا بيقول لسيدنا النبي وتحسبهم ايقاظا وهم رقود. ليه؟ لانهم بيتقلبوا يمين وشمال كأنهم نايمين تمام. لا في اكل ولا في شرب وما قال الشعر وما قالت الاظافر 300 سنة و9 وهم نايمين في امان الواحد الديان. بعد 300 سنة و9 ايقظهم الله فقعدوا يسألوا بعض كم لبثتم؟ جماعة قالوا لي احنا قعدنا يوم. التانيين قالوا ابدا ما كملناش يوم. ده احنا قعدنا بعض يوم. ليه؟ لانهم دخلوا الكهف عند طلوع الشمس وقاموا بعد 309 سنة عند غروب الشمس. قالوا احنا ما كملناش يوم. انا عايز كده اسمع لا اله الا الله. احني قلبك بالصلاة على النبي. يوم؟ لا. بعض يوم. هم قاعدين كم سنة؟ 309. ولذلك المؤمن بعد ما بيقوم بتمر عليه الدنيا كأنها حلم جميل. يعني احنا هنا هو لما الواحد مننا بيغيب شوية عبالنا يسحب جزء فراخ من الجمعية بيركن في الطابور ساعتين بيطلع زهقان وما بيجيش بجزء ولا بفرد لان الجمعية ما بتضربش بالجزء دلوقتي. لما بيقف على محطة الاتوبيس شوية بيقول ايه الاتوبيس غير. الفترة من الموت الى ان تقوم الساعة تمر على المؤمن كأنه في روضة من رياض الجنة. ساعة الرحمن ما يقول لمن الملك اليوم. الكفار يقولوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. من لاومنا. المؤمنين يرد عليهم قائلين هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اهل الكهف ربنا نيمهم 309 وايقظهم بعد ذلك. ليه؟ قال وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعة لا ريب فيها. عشان الكل يعرف ان اللي نيمهم 300 سنة وتسعة وايقظهم بعد ذلك قادر على ان يحيي الموتى. طيب ده تمرين في النوم. تعالى بقى شوف التمرين اللي هو بالموت. العزير دخل بيت المقدس. دخل مدينة القدس. بعدما خربها الفرس. فعجب. بيوت مهدمة. وعبارة عن اطوال. وعبارة عن جراح واموات. فقال في نفسه انا يحيي هذه الله بعد موتها. ربنا حيحيي الناس الرمانتية اللي ماتت والبيوت اللي خربت كيف يحييها. واراد ربك ان يقيم عليه درسا عمليا على نفسه هو. وسيلة إيضاح هو اللي حيكون الوسيلة لها. مات ومعه حمارة ومعه تين وعنب ولبن. انا عايز اسمع منك الصلاة على رسول الله. معه تين ومعه عنب ومعه لبن ومعه دنكي حمار. يعني احنا نتكلم كلمة من نفسنا احنا حسنا رجعين على طول. بيسأل واحد الشيخ بيقول له هو تعلم الانجليزي حرام في الشيخ؟ قال لهم نو. التاني راح انجلترا 5 سنين ورجع. فبيقول له ابوه يا بابا ده الانجليزي سهل جدا. قال له استاذ نعلمني مما علم. قال له انت عارف السجارة دي بالانجليزي ايه؟ قال له لا. قال له سيجرت. فالرجل خد الكلمة بتاعت سيجرت ودخل على امراض. يا ام صميفة قالت له يا حاج ابو اسماعيل انت عارف ان الانجليزي سهل جدا؟ قالت له ازاي؟ قال له عارف الريدس اللي في ايدك ده بالانجليزي ايه؟ قالت له لا. قال لها ريدسي. خلاص زود ته مربوطة ولا مفتوحة بقت انجليزي. زي اللي جابوه من قصر الفلاط في مدرسة النقراش. في حصة الانجليزي رفح صباعه. قال له قوم يا ابو حمدان. قال له ابيه. قال له ايوه. قال له الواد اللي احنا قايلينه صعدني على دقيقة من لك حرصان. يعني الواد اللي قاعد ده ضربني على قفايا الحبر التعسة. فهو بيقول ضربني على دقيقة من لك حرصان. لك اللي هو الحبر الرفيع يعني التعسة. المدرس قال له بتقول ايه يا ابني؟ قال له الواد اللي احنا صعدني على دقيقة من لك حرصان. قال له الواد مش مقرر عليكم السنة دي. تمام؟ أي حاجة اعتبروا درس فرنسعه. ها اللي يحب النبي يسمعني الصلاة على حبيب الله. أماته الله 100 عام في السنة. هو مات والحمار مات والأكل والشرب جنبه. وبعد قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. اللي خلاها من عدم يعيدها بعد ذلك. بعد 100 سنة بس لقى نفسه بلحمه وشحمه وقبضه وقضيطه ودمه وعظامه. اوحى الله اليه بملك يسأله. وقال له الملك كم لبثت؟ انت بالك ايه في الحتة دي؟ قال له يوم. لا بعض يوم. ما كملتش يوم. فقال له بل لبثت 100 عام. لا اله الا الله. والله احنا ما في حد مننا في ايده حاجة ابدا. بدليل انك انت لو نمت ما تنتظرش انك تقوم يعني تستغفر الله قبل ما تنام. ليه؟ لان انت عند النوم ربنا بيجمع الارواح كلها عنده. ينام الواحد اذا كان فاضل في العمر بقية ربنا بيقول للروح روح لصاحبك ترجع لك تاني وانت نايم. اذا كان العمر انتهى ربنا بيحجزها عنده ويقول له خلاص مالكش حياة بعدك. ده مين اللي قال الكلام ده؟ ربنا. قال ايه؟ قال الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. واحد يا مسلم واحد لا اله الا الله. ولذلك سيدنا النبي كان قبل ان ينام يقول باسمك اللهم اضع جنبي وبك ارفع ان امسكت روحي فاغفر لها وارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. شوف النبي المعصوم ما هوش ضامن انه يصحى لغايه بكره. مش ضامن انه يتم لغايه بكره. مش النهارده الواحد قبل ما ينام يا معامل امال هنعمل ايه بكره؟ يقول له اقعد روح شركه الاسمنت وادفع الفلوس وروح للحديد وقابل المقاول عشان حطع بالخامس والسادس. يا ادو لما يجي حد يحدي الشقه اقل من 5000 كلوه ما تاخدش. وقبل الفجر ما يقول الصلاه خير من النوم يكون ملك الموت يخبط على الباب. صاحب الملك يقول يا ترى ده جاي اجر شقه ولا ايه؟ لا ده جاي ياخدك من هنا. ده جاي عشان يشيلك من هنا بطياره هليكوبتر. اللي يحب الواحد الديان يوحد الله. ده مش جاي عشان يدفع خلوه، ده جاي عشان يخلي رجلك انت. جاي عشان تخلع انت من هنا. ولذلك الامام احمد بيروي ان ملك الموت ذهب الى احد اغنياء بني اسرائيل في صورة مسكين. خد بالك وسمعني الصلاة على الشفيع. ملك الموت ذهب ليقبض روح غني من بني اسرائيل. بس لما راح لبس ثوب واحد مكي، اول ما دخل على باب القصر الخدم والحرس قاعدين ومكتب الاستعلامات عايز مين؟ قال لهم ده انا عايز ستكو. ايه السهولة دي؟ انت عشان تدخل لابد تقترب 7 صباغ تاخد اذن من المكتب ومكتب الاستعلامات يحولك على البواب والبواب يدخلك في السكرتير والسكرتير يحولك على السكرتار والسكرتار يحولك على السكرتور. وايه وهيفا ايه يا سيدنا الشيخ قبل ما توصل يكون رئك نشف؟ يا عم انت هتدخل على الفاشة على طول. اذا كان عايز يرشني تيجي احنا يرشين طبعا واخلع من هنا الا لو شافك رئيس الحرس هتتبهدل. قال لهم طب قولوا له ملك الموت عايز. ملك الموت ايوه دي معلش تدخل له لما نسمعه بيجي بقى على طول تاغوا من وشه دخلوا قالوا له في واحد على الباب عايزك بس بيقول ان هو ملك الموت. عرفني انا؟ قالوا له عايزك انت. ما يمكن عايز واحد منكم؟ قالوا له والله ما عايزك انت. الا دي بقى ما نقدرش نتكلم في ده عايزك انت. قال لهم عين اسمي. قالوا اسمك واسم ابوك واسم امك. يعني اسم مي فزر ومي رفر ومي كفر. مي مزر ومي فزر ومي كفر ومي برازر. يبقى خلاص. هيقول لهم لا ما تكلوش. طب ده يجي لك من جوا الحفر. شوف اشعة اكس بتخترق الجدران هو بيخترق ابو الجدران. اشعة اكس وموجات الاثير اللي بتنقل الصف الاذاعة والصورة بالتلفزيون بتخترق الحجب. ملك الموت اقوى لان ربنا مديله كارت بلانش لا يروح لا اداره الزواجات ولا الهجره ولا الوثائق ولا الجنسيه ولا جواز مرور ولا تاشيره دخول ولا خروج. كده هو يخترق على طول في منشيه الفجر يدخل على البطل لينايم كده هو نيمه ويقول له انت لسه جاي من مطار القاهره وصلت الصباح بتاع الكويت ودعته عشان يسافر للكويت وانا حاخدك اصفرك عند من لا يغفل ولا ينا. نعم يا حبيبي نعم يا حبيبي. سامي شرف يلطم شعره وجمعة يزرخ على صبري يقول يا جملي فحش. محمد فوزي يقول لابد نعمل حاجه. تعمل حاجه يا فوزي ده مش هتقدر تربع على دماغك وبعد حاكمنا عملك الموت حاكمنا عملك الموت. خلاص نام يا عم. لا مش نايم لا والله هتنام غصب عنك. نام حالا لوقت الضيق اللي يقيس الضغط واللي يحلل دم واللي ينشف القلب ملك الموت يعمل اجراءات. ماليش دعوه بالشغلانه دي كلها اصل فيه موت يبقى ما يهموش في الدكاتره. هات الاخر الاطباء هات الدنيا تحل بس انا هتفرج انا هخلص انا. وملك الموت لما بيدخل مش بيدخل لوحده. الدكتور بيدخل معاها ايه طبيب التخدير ومعاها الممرضه ومعاها الحكيمه ومعاها الشمس والنور. ملك الموت برضه معاه وفد من الملائكه. ربنا قال حتى اذا جاء احدكم الموت تغطته رسلنا مجموعة فده عمال يقف ضغط وده عمال يشوف الدم وده يشوف دقات القلب. وملك الموت مع الجماعة بتوع المساعدين اللي ربنا سماهم ايه والنازعات غرقا والناشفات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. النازعات اللي هي الملائكه اللي بتنزع الروح من احمص القدم الى الحلقوم والناشفات الملائكه اللي بتخرجها من الجسم والسابحات الملائكه اللي بتسبح بها الى الله والمدبرات يعني المنفذات لأوامر الواحد الديان. ولما الواحد بيجي يموت ملك الموت بيبص للملائكة اللي معاه الروح ده هنقطعه بها عليين ولا أسفل سافلين. بيسألهم السؤال ده اللي ربنا قال فيه ايه كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق من اللي حيرقى بيه من اللي حيطلع بيه نكمل السعداء. ملائكة السعادة هتاخدها الى عزيين. ان كان من الاشقياء هتنزل في سجين. وما ادراك ما سجين. ما ادراك ما سجين. واحد يا مسلم. قال له انا جاي اخبط روحه. ده بتاع بني اسرائيل مش بتاعنا. فانا نيمه. قال له بس دقيقة واحدة. قال له هتعمل ايه؟ قال له بس ابص على الخزنه تحت نظره وداعك. هاتوا الخزنه. جابوا له الخزنه. بص للخزنه كده واشار الى المال وقال له انت الذي انقيتني ربي. خد بالك يا سيدي. خد بالك وسمعنا الصلاه على النبي. انت الذي انسيتني ربي وقطعت رحمي وجعلتني ابي واخرك. فانطق الله المال وقال له بل انا الذي كنت ادخلك على الاغنياء والكبراء وكنت افتح امامك الابواب بدون استئذان. لو انفقتني في الخير لاطعته ولكنك انفقتني بالشر وما عصيتك. فيبن ادم لا تتجن علي فلست افضل مني فانا من تراب وانت من تراب. اسكت بلاش خيبه. انا برضو ترمي التهم علي انا. ده اللي عملته البني ادم. ده اللي عملته البني ادم. ده واحد غني من الاغنياء كان عنده كلب ياكل يوميا كيلو كباب. ما هو في كلاب النهارده احسن من الف واحد ياكل كباب ويتغدى بفتيك وله طبيب خاص لو ما كملش الكباب يتصلوا بالطبيب ويقولوا له بيجو ما كملش الكباب يا بيه يبقى عنده نزل الدرس. وتلاقي بيجو ده راكب عربية سوبر ليه وحاطط راسه في باب العربية كده واحنا واقفين على محطة الاوتوبيس وهو راكب العربية يقوم يبص للزبائن اللي واقف على المحطة كده ويطلع لها لسانه يقول لهم بنجور يا جماعة. ازاي الحال؟ يقوم اللي واقف على الاوتوبيس يقول يا ليتني كنت وترفعتهم لأي المكان الخالي. واحد الله لا اله الا الله. ده احنا شفنا في عهد الثورة عشر. انتوا عمركم شفتوا كلاب تاكل بني ادم؟ بني ادم حي في السجن الحربي اهو الثورة عملت كده. اهي دي احدى منجزات الثورة ان الكلب ياكل بني ادم. والاخر يا فلان خلقت فيكم العزة وانت خليت في عزة على كرامة. ده انت يوم ما مش ما جبتش في الثلاث راجل ضيحت خلاص على الناس اللي كان بيقول لا اله الا الله كان بينقطع راسه. كنت بترفع راسك يا اخي مش فقط مضى بس عشان تصح ارفع راسك عشان اصحى لك. ده انت كنت مخبي للدنيا خلاص تاكل بني ادم. والله ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين. بقول لك واحد غني عنده كلب كان بيوكله كباب. الجماعه الظاهر قالوا الكلب ياكل كباب واحنا مش لاقيين بطيخه ارعى. ايه الكلام ده؟ الغرب اجتمع مجلس الفقراء وقرر قتل كلب الغني. فعلى طول القرار خرج الى حيز التنفيذ وقتل الكلب. قام الغني حب يغيظ الفقراء حمل صوان للكلب وجاب المقرئين وقف ياخد العزل. الفقراء اشتكوا لعمدة البلد. الغني يعمل صوان يتكلف 200 جنيه عشان كلب مات. فالعمدة جاب الغني قال له هذه العمل اللي انت عملت ده ايه؟ قال له بس اسمع يا عمد الكلب قبل ما يموت كان تارك 100 جنيه. قال له اعمل لي صوان ده 50 وادي للعمدة 50. قام العمدة قال له المرحوم قال لك ايه؟ بتقول المرحوم قال ايه؟ خلاص ما هو قد لقب مرحوم يا سيدنا الشيخ 50 ورقة كل واحد. فال50 جعلت الكلب مرحوما. وحد الله وقبض روح الغني وانتهت. ربنا بيسأله بيقول له كم لبثت يا اللي بتقول أن يحيي هذه الله بعد موتها؟ قال له يوم بعض يوم. قال له لن تعدي 100 سنة. انظر الى طعامك وشرابك لم يتسنح. اللبن سنه حليب زي ما هو ما بقاش رهيب. شو الكلام؟ الدين سنه تم لشكش والعلب ما شرش الزيت هو علب بنات. اللبن حليب والعنب بناتي والتين تين زي ما هو لا هو محطوط في فريزر ولا محطوط في سور الخضار. وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحم. ننشزها يعني نرتب بعضها فوق بعض وبعد ما نرتبها نكسوها لحم. فلما تبين له ذلك قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. اسال الله ان يرحمنا وان يتوب علينا. والسلام عليكم ورحمة الله.